وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم وقيل للناس هل